جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول إذا وقف الموقف فقال على أولادي فيشمل الذكور والإناث يقول هل يقسم بينهم على حسب إرثهم أم يقسم بينهم متساوين؟ إذا قال وقفت هذا البيت على أولادي ذكورهم وإناثهم نعم. أما كلامه فإنه يدل على التعميم يعني أن ذكورهم وإناثهم سواء، وأما على حسب تعليمات الشرع فإنه للذكر مثل حظ الأنثيين والله لا يسوى بينهم يعني لا يقسم بينهم يعني الذكور والإناث لا يقسم بينهم بالسوية يعني يعطون الذكور نصف يعني مثل ما يعطى الإناث. نعم والله هذه على حسب نظر الواقف على الناظر يعني عادة ماذا كان يفعل، فعلى حسب ما يراه الناظر ربما يساوي بينهم أو يقدم أحد على أحد للحاجة. نعم. يقول السائل ما حكم بيع الكتب التي توزعها الجهات الخيرية لطلاب العلم، هل هي من باب الهبة أم الوقف؟ وإن كانت وقفا فهل يجوز لي شراء هذه الكتب ممن يبيعها؟ على كل أول السؤال يقول ما حكم بيع الكتب التي توزعها الجهات الخيرية لطلاب العلم، هل هي من باب الهبة أم من باب الوقف؟ وإن كانت وقفا فهل يجوز لي شراء بعض هذه الكتب ممن يبيعها؟ هذه الكتب التي توزع على حسب نص الواقف لها أيضا، إذا قال توزع على طلبة العلم عموما فليس لها حد، وإذا قال توزع على طلبة العلم في الحرم، طلبة العلم في الجامعات، طلبة العلم في المؤسسات الأخرى، فعلى حسب نص الواقف. يقول هناك جمعيات جهات خيرية توزع طلاب لطلاب العلم، توزع كتب لطلاب العلم، هل هي هبة أم وقف؟ على حسب السؤال. يقول الكتب التي توزعها الجهات الخيرية لطلاب العلم هل هي من باب الهبة أم من باب الوقف؟ الظاهر والعلم عند الله أنه غالبا أن الكتب التي توزع أنها موقوفة، أنها موقوفة، ما أعلم أحدا وزع كتب إلا يريدها أنها موقوفة على طلبة علم وليست منحة يعني خالصة ليس لها علاقة بالوصف بالوقف، فلذلك يجوز أن يبيعها، يجوز أن يتصرف بها. أما ما كان من نفس الوقف فإنه لا يجوز أن يتصرف بشيء منه. يقول لو اشتراها ممن هي موقفة له هل يجوز له ذلك هذه الكتب؟ إذا اشتراها من الذي هي موقوفة عليه نعم فكيف يبيعها وهي ممنوعة من البيع؟ ليس له أن يبيعها ما دام أنه قد أوقفها مورثهم وقال في المكتبة فإنه وقف. يقول السائل: شخص سمح لبعض الأشخاص بدفن موتاهم في أرضه كما صرح بذلك، يقول: فهل يحق للورثة من بعده التصرف في هذه الأرض؟ إذا إنسان عين ناظرا لهذا الوقف، يقول: شخص سمح لبعض الأشخاص بدفن موتاهم في أرضه، هل يجوز للورثة أن يتصرفوا في هذه الأرض؟ إذا كان الواقف وقف الأرض مثلا مقبرة فليس لورثته أن يتصرفوا بها، بل تبقى وقفا على المسلمين عامة، من أراد أن يدفن بها دفن ما دام أنها وقفت وسمع هؤلاء بأن هذا الوقف إنما وقف مقبرة، فهو ما أظن إلا أنه أعد السؤال مرة ثانية. يقول: شخص سمح لبعض الأشخاص بدفن موتاهم في أرضه، نعم، يقول: هل يحق للورثة من بعده أن يتصرفوا في تلك الأرض؟ ليس لهم أن يتصرفوا بهذه الأرض، لأن الأرض الوقف كما قلنا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهم يتصرفون بها على حسب الوقف، يأجرونها، يستثمرونها، يزرعونها. سمح لها، سمح بدفن الموتى في الأرض. إذا سمح بالدفن في هذه الأرض فإنه يدفنون بها ولا حرج. يقول: الورثة هل لهم أن يتصرفوا فيها وقد سمح مورثهم بدفن الموتى في أرضه؟ يعني أنه وقف أرضا مقبرة، نعم، ثم الورثة يريدون أن يتصرفوا في هذه الأرض، هذه المقبرة ليس لهم، ما دام أنه وقفها مقبرة فهي مقبرة، إن كانوا طيبين أولاد وصوروها حفاظا عليها وعن العبث وعن الكلاب وأمثالها. هذا إذا كان يعني عنده نية صالحة في أداء واجبه، فإنه إذا أوقف مثلا هذه الأرض أو يعني هذا مثلا الأرض وبنيت مسجد، فإن يصورونها هذه المقبرة، نعم، أو تصوير هذه المقبرة كذلك، يعني يتعاونون عليها، ولو بقي نقود عما وضعوه له يجوز أن يتصدق بها. يقول السائل: هل تجب الزكاة في المال الموقوف؟ لا، المال الموقوف ليس أحد يعني الذي يملكه، إذا وزع عليهم فإنه يزكى، أما إذا كان اجتمع في بيت المال مثلا من الحبوب أو من الثمار فهذا معلوم أنه يزكى، معلوم أنه يزكى. لكن إذا كانت عمارة وغلتها هل تزكى هذه الغلة وهي موقوفة؟ الغلة نعم، الغلة تزكى ما دامت أنها لا تشترى إلا يعني لا تستثمر إلا في السنة، فإذا جاء رأس السنة حسب اتفاق هي موقوفة. هذه العمارة، هذه العمارة مثلا موقوفة، غلتها هل تزكى؟ نفس العمارة، غلت هذه العمارة، لا العمارة موقوفة، لا غلت العمارة ما تزكى، لأنها ليس لأحد معين، ولا يدري الإنسان ماذا سيصرف منها، لا تعين، لا يعني لا تزكى، لأنها ليس ملكا لأحد، إنما أن هذه الأرض وهذه المزرعة موقوفة على بني فلان مثلا يطلب نصيبه تحديده من أجل أن يبني به فقط، أما أنه يقيمه مشروع. يقول المال الذي قل من هذه العمارة والعمارة موقوفة هل تجب فيها الزكاة؟ لا، ما تجب فيها الزكاة، لأن الريع الذي يأخذ منها يوزع على طول، يوزع على من ذكره الواقف. إذا مثلا قال أوقفت هذه الأرض على ابني ثم بنتي أو ابني وبنتي مثلا، فإنه هذا الوقف ما دام يعني بيد الواقف لا يزكيه، لكن إذا استلمه من هو موقوف عليه ثم دار عليه الحول فإنه يزكيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.